بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. درسنا في الدرس السابق وجهين من وجوه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف، فعرفنا في الدرس السابق أن الاسم منه معرب ومبني، وأن الاسم يبنى إذا شابه الحرف، ويعرب إذا لم يشابه الحرف. وعرفنا أن وجوه الشبه عند ابن مالك أربعة: الأول الشبه الوضعي وقد سبق، الثاني الشبه المعنوي وقد سبق، الثالث الآن الذي نبدأ به الشبه النيابي. ونعني به أن الاسم إذا شابه الحرف في النيابة فإنه يبنى. وتوضيح ذلك أن النيابة بلا تأثر، النيابة بلا تأثر هذا هو شأن الحروف. فإذا جاءنا اسم ينوب ولا يتأثر فكذلك هو يصبح مبنيا، وهذا كلام نظري يحتاج إلى تمثيل. أقول مثلا: الحرف من شأنه أنه ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعامل. فمثلا الحرف إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر هذه تنوب عن الفعل وتؤثر ولا تتأثر، فتقول إن زيدا، فإن أولا نابت عن الفعل. أي فعل؟ نابت عن الفعل أؤكد، لأن إن ما تفيد؟ تفيد التوكيد. وليت نابت عن أتمنى، ولعل نابت عن أرجو، ولكن نابت عن أستدرك، وهكذا. إذن هذه الحروف، لذا تسمى هذه الحروف المشبهات بالفعل لأنها تنوب عن الفعل. طيب، فإذا إن زيدا، نلاحظ أن إن نابت عن الفعل. أي فعل؟ الفعل أؤكد. ثانيا أنها أثرت فيما بعدها فنصبته فقلت زيدا. ثالثا أن كلمة إن لم تتأثر بعامل قبلها، فهي تؤثر ولا تتأثر، هي عاملة في غيرها ولكنها ليست معمولة لغيرها. هذا هو شأن الحروف، فلا يوجد عامل قبل إن قد أثر فيه. فإذا جاءنا اسم شابه الحرف في هذه القصة، بمعنى أنه يعمل فيما بعده وناب عن فعل ولم يتأثر بعامل قبله، ثلاثة أمور: ناب عن فعل ولم يتأثر، يكفي هذا الاثنان. إذا ناب عن فعل ولم يتأثر فهذا يكفي. مثال ذلك: إذا قلت مثلا دراكي زيدا، دراكي زيدا، ما معنى دراكي؟ دراكي معناه أدرك. إذن ماذا حصل؟ حصلت نيابة، نيابة من عن من؟ نابت دراكي عن أدرك، ناب عن الفعل أدرك، إذن حصلت النيابة. ثانيا: هل تأثر دراكي؟ الجواب لا، دراكي لم يتأثر بعامل قبله. أصلا أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل في الأصل، يعني لا يدخل عليه عامل أصلا. طيب ماذا حصل إذن؟ لاحظنا أن دراكي عملت فيما بعده فنصبته، فتقول دراكي زيدا، زيدا مفعول به، من الذي عمل فيه؟ دراكي. إذن دراكي عامل، لكن هل هو معمول؟ لا. هل هو متأثر بعامل قبله؟ لا. ماذا حصل؟ ناب ولم يتأثر. هذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالحروف التي تنوب ولا تتأثر. فإذا جاء اسم ينوب ولا يتأثر، حينئذ حصلت المشابهة أو لا؟ نقول نعم، حصلت المشابهة بين الاسم وبين الحرف فبني. فلذلك دراكي مبني. لماذا؟ مبني على الكسر. لماذا؟ لأنه يشبه الحروف. يشبهها في ماذا؟ يشبهها في النيابة. ما معنى النيابة؟ يعني أنه ناب عن فعل ولم يتأثر. هذا معنى قول ابن مالك: وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر. انتهى. الشبه الثالث. ننتقل إلى الشبه الرابع والأخير وهو الشبه الافتقاري. من شأن الحرف أنه مفتقر إلى غيره، فإذا جاءنا اسم يشبه الحرف الافتقار فماذا سنقول له؟ سنقول له أنت مبني لأنك شابهت الحرف الافتقار. فمثلا حروف الجر مفتقرة، ما معنى مفتقرة؟ لا يتضح معناها إلا إذا وضعت مع غيرها. لو قال لك قائل من، في، عن، إلى، هذا ليس لها معاني. متى يتضح معناها؟ إذا وضعت في سياق جملة فهي مفتقرة أو لا؟ نعم مفتقرة. مفتقرة لماذا؟ مفتقرة إلى كلام غيرها. وتقول خرجت من البيت إلى المسجد، هنا حصل المعنى. إذن الحروف من شأنها ومن حقيقتها ومن خلقتها أنها فقيرة، وبالأصح مفتقرة إلى غيرها. فإذا جاءك اسم مفتقر حصلت مشابهة أو لا؟ حصلت مشابهة. مثل ماذا؟ مثل الأسماء الموصولة. فالاسم الموصول مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه أسماء مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه الحروف. تشبه الحرف في ماذا؟ تشبهه في الافتقار. ما وجه الافتقار؟ أن كلمة الذي لا يتضح معناها إلا إذا جئت بعدها بجملة أو بشبه جملة الذي يسميه النحويون بالصلة. فأنت لا تستطيع أن تفهم معنى كلمة الذي إلا إذا وضعت بعده جملة، فلا يصح أن تقول جاء الذي وتسكت، فكلمة الذي مفتقرة إلى كلام بعدها. حتى يتضح معناها لابد أن تأتي بجملة بعدها وتقول جاء الذي أكرمته، اتضح معناها. إذن هي مفتقرة أو لا؟ نعم مفتقرة إلى كلام بعدها، وهذا الكلام الذي بعدها يسمى صلة كما هو معروف. فإذا حصل الافتقار حينئذ شابه الحروف لأن الحروف أيضا مفتقرة. فتلخص أن أوجه الشبه أربعة: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه النيابي، والشبه الافتقاري. ولو تأملت في هذه الأربعة لوجدت أنها تصدق على ستة أبواب في النحو، كلها مضمرة، عفوا كلها مبنية. الباب الأول الضمائر، الثاني أسماء الشرط، الثالث أسماء الاستفهام، الثالث أسماء الإشارة، الخامس أسماء الأفعال، السادس الأسماء الموصولة. هذه ستة الأبواب كلها مبنية لأنها تشبه الحروف، وأوجه الشبه أربعة. والله أعلم. ثم قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. إذا عرفت المبني، أن الاسم المبني هو الذي شابه الحرف، فاعلم الآن أن الاسم المعرب هو الذي لا يشبه الحرف. لذلك قال: ومعرب الأسماء، أي الأسماء المعربة، ما هي؟ ما قد سلم. سلم هذه الألف للإطلاق، يعني ما قد سلم. سلم من ماذا؟ من شبه الحرف. فإذا جاء اسم لا يشبه الحروف في وجه من وجوه الشبه الأربعة فهو ما هو؟ معرب أم مبني؟ معرب. مثل بعد ذلك بمثالين: كأرض وسما. المثال الأول أرض، وهو إشارة إلى الاسم المختوم بحرف صحيح مثل أرض، ليس حرف علة، حرف الضاد ليس حرف علة، وسما مختوم بحرف علة. فيريد أن يقول إن الاسم المعرب قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر. واضح هذا؟ ثم أعلم أن قوله سما ليس المقصود به السماء، لأنه يوهم، لأنه ذكره بعد الأرض، فقد يظن الطالب أن المقصود بالسما هنا هي السماء الزرقاء، السماء المعروفة المبنية. ليس المقصود بالسما هنا السماء، وإنما السما هي لغة عند العرب لكلمة اسم، لغة عند العرب لكلمة اسم. فالعرب تنطق كلمة اسم على ست لغات تقريبا، يقولون أسم، ويقولون اسم، ويقولون سم، ويقولون سم، ويقولون سما، ويقولون سما. ست لغات ذكرها ابن عقيل في الشرح. واضح؟ فهو ابن مالك اختار واحدة من هذه اللغات الست ومثل بها، هذا كل ما في الأمر. وهو يريد أن يقول أن إن المعرب قد يكون مختوما بحرف صحيح كأرض، وقد يكون مختوما بحرف علة كسما. ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوتين. لما فرغ الآن هو يمشي بالتدريج، بدأ بالأسماء ثم انتقل الآن إلى الأفعال ثم سيثلث بالحروف ويبين لك حكمها إعرابا وبناء، هل هي معربة أم مبنية. فرغنا من الأسماء، عرفنا أن الاسم نوعان معرب ومبني ودرسناه. الآن ننتقل للأفعال، ما المعرب وما المبني من الأفعال؟ هل الأفعال كلها معربة أم كلها مبنية أم منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني؟ الجواب الثالث، قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. قال وفعل أمر ومضي، مضي يعني الفعل الماضي، بني حكم على الفعل الماضي وفعل الأمر بأنهما مبنيان، أما الماضي فبالإجماع، وأما الأمر فعلى الراجح عند المصنف. فمثلا نقول قل هو الله أحد، قل هذا فعل أمر مبني على السكون عند المصنف، ومضي مثل ضرب، خلق الله، فخلق فعل ماضي مبني على الفتح. إذن نقول الأصل في فعل الأمر أنه مبني، والأصل في الفعل الماضي أنه مبني. طيب مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ هذه مسألة أخرى، قد يبنى على الفتح مثل ضرب، وقد يبنى على الضم مثل ضرب، وقد يبنى على السكون مثل ضربت. نعم، هذا بالنسبة للفعل الماضي. بالنسبة لفعل الأمر لو قال قائل كيف يبنى، نقول له قد يبنى على السكون مثل قل هو الله أحد، قل فعل أمر مبني على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة مثل امشي امش وادعو ونحو ذلك، وقد يبنى على حذف النون مثل اضربوا وهكذا. إذن يعني له تفاصيل درسناها في قطر ندى. ثم قال وأعربوا مضارعا، وأعربوا واو الجماعة في قوله أعربوا تعود على من؟ هل الذين أعربوا هم النحاة أم العرب؟ نقول العرب نطقت بذلك والنحاة حكموا بذلك، إذن كلاهما، العرب نطقت والنحاة حكمت. وأعربوا مضارعا يعني الأصل في الفعل المضارع أنه معرب بشرطين، واحد إن عريا يعني خلا، خلا من إيش؟ من نون توكيد مباشر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ومن نون إناث، يعني أن يخلو من نون الإناث. فإذا ما حكم الفعل المضارع معرب أم مبني؟ نقول الأصل فيه أنه معرب بشرطين، أن يخلو من نون التوكيد المباشرة، اثنين أن يخلو من نون الإناث. فمثال ذلك يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة، معرب أم مبني؟ معرب. لماذا؟ لأنه خلا من النونين. مفهوم كلام الناظم أنه لو دخلت عليه إحدى النونين هل يكون مبنيا؟ الجواب لا، عفوا، هل يكون معربا؟ الجواب لا، ماذا يكون؟ يكون مبنيا. وقد عرفنا مرارا أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. ونون التوكيد، نون الإناث إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. والمطلقات يتربصن هنا معرب أم مبني؟ نقول مبني. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث. ومبني على ماذا؟ نقول مبني على السكون، وهذا درسناه مرارا. فقط نحتاج أن ننبه إلى كلمة مباشر، ويعني بقوله مباشر أن تكون النون قد باشرت آخر الفعل. فقوله تعالى وتالله لأكيدن، ما هو الفعل؟ الفعل كاد يكيد، ما آخره؟ آخره الدال. فلو لاحظت في الآية ستجد أن النون قد باشرت الدال، بمعنى أنه لا يوجد حاجز ولا فاصل بين نون التوكيد وبين الدال، فإذا حصلت المباشرة حصل البناء، فنقول لأكيدن. باشرة النون الدال لا يوجد فاصل. مفهوم هذا الكلام لو وجد فاصل بين نون التوكيد وبين آخر الفعل هل يبنى؟ الجواب لا، يكون معرضا. ما هي الفواصل؟ الفواصل ثلاثة: الألف، ألف التثنية، وواو الجماعة، وياء المؤنث المخاطبة. مثلا ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، فهنا النون في الفعل التي دخلت على الفعل تتبع، ما آخر الفعل؟ آخره عين. هل النون باشرة العين؟ لا، يوجد ماذا؟ فاصل. ما هو الفاصل؟ الألف. وابن مالك يشترط حتى تؤثر النون في الكلمة أن تكون النون قد باشرت آخر الكلمة، حينئذ يصبح مبنيا. أما إذا لم تباشر بأن وجد فاصل مثل ألف أو واو أو ياء، حينئذ لا يبنى، وإنما يكون معربا. مثل بعد ذلك ابن مالك رحمه الله فقال: ك أي كقولك يرعنا من فتن. يرعنا، راع يروع، الروع هو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع هو الخوف. فالفعل يرعنا دخلت عليه نون الإناث، فهو معرب أم مبني؟ نقول مبني، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. فقوله من فتن أي من فتن بهن، يعني بالنسوة. المثال هو النسوة يرعن، نعم، يرعن من فتن بهن، نعم. وقوله من فتن هذا مجرد تكملة للمثال، مجرد تكملة للمثال. نعم. ومثاله أيضا: والمطلقات يتربصن، والوالدات يرضعن، وهكذا. ثم قال: قاعدة، وكل حرف مستحق للبناء. هذه قاعدة لا استثناء فيها، كل الحروف مبنية. لما فرغ من الأسماء وبين حكمها، وفرغ من الأفعال الثلاثة وبين حكمهم، انتقل الآن إلى الحروف، فقال لك: وكل حرف مستحق للبناء. لا يوجد حرف في اللغة العربية إلا وهو مبني، لا يوجد حرف معرب. ثم قال قاعدة ثانية: والأصل في المبني أن يسكن. البناء قد يكون على السكون، وقد يكون على الفتح، وقد يكون على الضم، وقد يكون على الفتح على الكسر، على كسر، ضم، فتح، سكون. هذه أنواع البناء الأربعة، كما أن الإعراب أقسامه أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. كذلك البناء أقسامه أربعة، واضح؟ فهو يقول: إذا عرفت أن أقسام البناء أربعة فأيهما الأصل؟ الأصل يعني الأكثر والمستمر أغلب في البناء. يقول: والأصل في المبنيات أن تكون مبنية على السكون، هذا الغالب. لكن دائما لا، قال: ومنه ذو فتح، قد يكون البناء على الفتح، مثل ماذا؟ ضرب، فعل ماضي مبني على الفتح. إن، حرف مبني على الفتح. أين، اسم استفهام مبني على الفتح. وذو كسر، وقد يكون البناء على الكسر، مثل هؤلاء، اسم إشارة مبني على الكسر. وضم، أي وقد يكون البناء على الضم، مثل ضربوا، كتبوا، فعل ماضي مبني على الضم. مثل رحمه الله: كأين، هذا مثال للمبني على الفتح، اسم استفهام. أمسي، هذا مثال للمبني على الكسر، وهو اسم لليوم الذي قبلك. أما الأمس فهو اسم للزمن الماضي الغابر القديم. حيث، مثال للمبني على الضم، وهو يدل على الظرفية المكانية: جلست حيث جلس زيد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والساكن كم، أي ومثال المبني على السكون كلمة كم. وكم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، لها عدة استعمالات: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. نعم. ثم قال الآن بعد أن فرغنا من درس من أحكام البناء وتفاصيله، الآن ننتقل إلى الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، صح؟ لفظا أو تقديرا، هذا من أوائل ما درسناه في النحو. ثم ينقسم إلى أربعة أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم. قال رحمه الله: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل، أي إن الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل، فالاسم يرفع وينصب والفعل يرفع وينصب. مثل نحو لن أهابا، هذا مثال للفعل المنصوب، ولم يسعه النظم والمكان والضيق لأن يمثل للفعل المرفوع ولا للاسم المنصوب ولا للاسم المرفوع في هذا البيت نفسه، سيأتي في البيت الذي بعد الذي يليه. إذن يريد أن يقول إن الرفع والنصب مشتركان في الأسماء والأفعال. ثم قال لن أهاب، أهاب يعني لن أخاف. والاسم قد خصص بالجر، هذا هو اللقب الثالث. إذن اللقب الأول الرفع، اللقب الثاني النصب، الثالث الجر، والرابع الجزم. هذه من بداية النحو، يعني هذا ألف باتاء تاء في النحو، لا يحتاج إلى توضيح. والاسم قد خصص بالجر، الجر خاص بالأسماء، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أو أما الجزم فهو خاص بالأفعال. هذا واضح. فصارت الأقسام ثلاثة: ما يشترك فيه الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، ما ينفرد به الاسم وهو الجر، ما ينفرد به الفعل وهو الجزم بأن ينجزم. ثم قال فارفع بضم، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، جاء زيد. وانصبا فتحا، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، رأيت زيدا. وجر كسرا، والأصل في الجر أن يكون بالكسر، في الجر أن يكون بالكسرة، تقول مررت بزيد. مثل كذكر الله عبده يسر، ذكر الله عبده يسر. ذكر هذا مثال الاسم المرفوع بالضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة، إذن هذا مثال المجرور بالكسرة. عبده، عبد هذا مثال الاسم المنصوب بالفتحة وهو مضاف والها مضاف إليه، وإعرابه أنه مفعول به لذكر، لأن ذكر مصدر، وقد درسنا في قطر ندى أن المصدر يعمل عمل فعله، فكأنه قال أن يذكر الله عبده. إذا ذكر الله عبده في الملأ الأعلى ماذا يحصل لهذا العبد؟ يحصل له سرور، يسر، يسر، هذا الأصل، الأصل يقول يسر بالضمة لكنه وقف عليه لأجل القافية أو الروي، فنقول يسر هذا مثال للفعل المضارع المرفوع بالضمة. حينئذ يكون الناظم قد مثل بالضمة والكسرة، الضمة الأصلية والكسرة الأصلية والفتحة الأصلية، نعم، ومثل سابقا لفعل منصوب، نعم، ولم يمثل لضيق النظم، لإيش؟ لم يمثل لفعل مجزوم، مثل لفعل مرفوع يسر، فعل منصوب لن أهاب، فعل مجزوم لم يمثل. طيب اسم مرفوع مثل، اسم منصوب مثل، صح، اسم مجرور مثل، واضح. ثم قال واجزم بتسكين، إذا أردت أن تجزم فاجزم بالسكون، لم يلد ولم يولد، علامة الجزم الأصلية هي السكون. ثم قال وغير ما ذكر ينوب، غير ما ذكر لك من العلامات الأصلية فإنه ينوب، يعني أن ما سوى هذه العلامات الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ما سواها لا تعتبره علامات أصلية بل اعتبره علامات نائبة، وهو يشير هنا إلى ما ينوب عن الضمة أو ينوب عن الكسرة أو ينوب عن الفتحة إلى آخره، أو ما ينوب عن السكون، الذي يسمي النحاة بالعلامات الفرعية أو يسمونه بأبواب النيابة. مثل نحو جاء أخو بني نمر، قبيلة بني نمر، فالمثال يقول جاء أخو بني نمر، قوله جاء هذا مقصور، والأصل أن يقول جاء بالهمزة، لكن استعمل هو لغة أخرى، يجوز في الاسم المقصور، عفوا في الاسم، في الفعل الذي ختم بالهمزة، فعل الممدود جاء وساء ونحوها، أن تحذف منه الهمزة، لا سيما أن بعده همزة، جاء أخو، فأخو فيها همزة، فهمزة وهمزة فيها ثقل. فبعض العرب لغة ليس ضرورة، ليس ضرورة شعرية، لغة منهم يحذفون همزة يقولون جاء، كما نقول نحن في العامية، نحن في العامية ماذا نقول؟ لا نقول جاء، نقول جاء فلان، هذه لغة جائزة. فالأصل مثال جاء فعل ماضي، أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذا هو الشاهد، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهذه الياء نابت عن ماذا؟ عن الكسرة. إذن هو مثل الآن بواو نابت عن ضمة، ثم مثل بياء نابت عن كسرة، فمثل بمثالين. هذا مثال فقط، مثال سريع، بعد قليل سيمثل بأمثلة مفصلة. وبني مضاف ونمر، هذا الأصل لكنه وقف على السكون للأجل القافية، نمر مضاف إليه، وهذا ليس في شاهد، نمر ليس في شاهد، الشاهد في شيئين، في أخو حيث نابت الواو عن الضمة، والياء حيث نابت الياء عن الكسرة. فمعنى هذا أن إذا جاءت أن غير هذه العلامات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه أصلية وما سواها فهي علامات إيش؟ نائبة. ثم قال عنوان هذا الآن هذا المبحث، عنوانه الرئيسي أبواب النيابة، سنقوم الآن بسرد أبواب النيابة. الباب الأول الأسماء الستة. الأسماء الستة، قال رحمه الله وارفع بواو، تقول جاء أبوك، وانصبن بالألف، تقول رأيت أباك، واجرر بياء، تقول مررت بأبيك. من الذي تفعل به هذا الإعراب وتعطيه هذا الحكم؟ قال ابن مالك ما أي الذي من الأسماء أصفه لك، ما من الأسماء أصف، والأسماء كذلك تلاحظون حذف الهمزة وبعدها همزة فحذفها لغة. ما سأصفه لك من الأسماء بعد قليل في البيت القادم حكمه أنه يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، واضح هذا؟ ثم قال من ذاك أي من تلك الأسماء التي أريد أن أصفها لك، واحد ذو، تقول جاء ذو مال، وأرأيت ذا مال، ومرت بذي مال، مطلقا أم بشرط؟ لا، قال بشرط، إن شرطية، صحبة أي إذا كان يفيد معنى الصحبة، أبانا يعني أظهر. ومعنى البيت، معنى الشطر، أن ذو تكون من الأسماء الستة بشرط أن تكون ذو بمعنى صاحب، تقول جاء ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم، فذو هنا ما معناه؟ صاحب. مفهوم البيت لو كانت ذو ليست بمعنى صاحب هل تكون من الأسماء الستة؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ مثل لو قلت جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، ذو هذه ليست من الأسماء الستة، لماذا؟ لأنها ليست بمعنى صاحب. طيب إذن هي بمعنى ماذا؟ هي بمعنى الذي، وهي اسم موصول بمعنى الذي، وهذه لغة قبيلة طيء. الاسم الثاني والفم، من الأسماء الستة كلمة فم، مطلقا لا بشرط، قال حيث الميم منه بانا هنا بمعنى انفصل، بمعنى انفصل. فمعنى الشطر يشترط في الفم حتى في كلمة فم حتى تكون من الأسماء الستة أن تحذف منها حرف الميم، أما إذا وجد فيها حرف الميم فليست من الأسماء الستة، نمثل على اثنين، بدون الميم تقول هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك، من الأسماء الستة. أما لو جاءت بالميم فلا تكون من الأسماء الستة، مثلا تقول هذا فم، هذا فم، ترفعه بماذا؟ بالضمة. ورأيت فمن تنصبه بالفتحة، ونظرت إلى فم تجره بالكسرة. هل هو من أسماء ستة؟ لا. لماذا؟ لوجود الميم. ثم قال: أب، أخ، حم، كذاك. هذه الثلاثة أيضا كذاك أيضا من الأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أبوك، أخوك، حموك. والحمو من هو الحمو؟ أقارب الزوج بالنسبة للزوجة. فإذا كنت أنت متزوجا بهند وعندك أخ لك من أمك وأبيك مثلا، أخ لك اسمه محمد، محمد بالنسبة لزوجتك هند حم، واضح؟ هذا هو الأصل والأشهر. وهل يطلق على العكس؟ هل يطلق على العكس بمعنى لو عندك هند عندها أخ، هل أخو هند التي هي زوجتك يقال له حم؟ في خلاف، هذا في خلاف، أما الأول لا خلاف فيه. طيب، يعني هذا في قليل يطلق عند بعض العرب لكنه قليل. أب، أخ، حم، كذاك. وهنو، هنو من الأسماء الستة وهو اسم السادس والأخير. ونلاحظ من دقة ابن مالك رحمه الله أنه فصل هنو عن الثلاثة الأولى عمدا وقصدا ليبين لك أن هنو مختلف فيه أصلا بين العلماء هل هو من الأسماء الستة أو لا، وأيضا ليبين لك أن فيه تفاصيل وأحكام تختلف عن بقية إخوته السابقين، بقية إخوانه السابقين. فهو الأفضل لك والأفصح لك أن لا تجعله من الأسماء الستة، بمعنى أن لا ترفعه بالواو وتنصبه بالألف وتجره بالياء. سيبين ما هو الأفضل. قال: والنقص في هذا الأخير أحسن. أحسن من إيش؟ نقول أحسن من الإتمام. عندنا النقص وعندنا الإتمام. الآن ذكر الناظم لغتين وسيذكر بعد قليل لغة ثالثة، وأنا سأشرحه باختصار ثم نعود إلى الأبيات. اعلم، اعلم أن هذه الأسماء فيها ثلاث لغات: لغة الإتمام ولغة النقص ولغة القصر. سهلة جدا، مجرد مصطلحات. لغة الإتمام هي التي درستوها في الآج الرومية وهي التي تتكلمون أنتم بها، وهي اللغة الأصلية والأشهر، لغة الإتمام، وهي أن تتم الكلمة فتأتي لها بالواو وتأتي لها بالألف وتأتي لها بالياء، فتقول: جاء أبوك، ورأيت أباك، ومرت بأبيك. سمى هذه بلغة ماذا؟ الإتمام. اللغة الثانية، لغة عكس الإتمام، ما هو؟ النقص. كيف النقص؟ انقص، انقص هذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء، انقصها، احذفها. فكيف تقول؟ تقول: جاء أبوك، ورأيت أبك، ومرت بأبيك. أين ذهبت الواو والألف والياء؟ تنقصها، تحذفها، وتكتفي بالضمة والفتحة والكسرة. تسمى هذه لغة النقص. اللغة الثالثة التي سيذكرها بعد قليل تسمى بلغة القصر، وهي أن تقتصر على الألف رفعا ونصبا وجرا، فتقول: جاء أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك. هذه لغة عربية لكنها ليست لغة القرآن، وليست اللغة الفصحى، ليست اللغة الأشهر. ننظر الآن في البيت ماذا يقول. أب، حم، أب، أخ، أب، أخ، حم، كذاك، أي يستعمل بلغة الإتمام. وهنو أيضا عند بعض العرب يجعلون هنو على لغة الإتمام. قال ابن مالك: والنقص في هذا الأخير. هذا الأخير يعني إيش؟ هنو. النقص أي أن تستعمل هنو بلغة النقص أحسن. أحسن من ماذا؟ أحسن من الإتمام. فما الأحسن؟ أن تقول هنك ولا هنوك؟ نقول الأحسن هنك، هذا الأصح. وأما هنك جائز لكنه أقل فصاحة، واضح؟ حتى بعض أن بعض النحويين أنكره، مثل الفراء قال هذا خطأ لأنه لم يطلع عليه، لكن غيره من العلماء طلعوا عليه، موجود لكنه قليل. طيب، ثم قال: وفي أب وتالييه ما هما اللذان تلا أب؟ اللذان جاء بعد كلمة أب، أخ وحم. هذه الثلاثة ما بها؟ قال ابن مالك يندر. ما الذي يندر؟ نكتب يندر النقص، يريد أن يقول في كلمة أب وأخ وحم يندر النقص، يندر في حقها لغة النقص. تمام؟ جائز لكنه نادر. يعني أن تقول إيش أبوك أخوك حموك، هذه لغة النقص، ما حكمه؟ جائز. كثير أم نادر؟ نادر. واضح؟ ثم قال وقصرها، أي قصر هذه الثلاثة أب وأخ وحم، قصرها أي استعمالها على لغة القصر، وهي أباك أخاك حماك. تمام؟ ما حكمه؟ قال وقصرها من نقصهن أشهر، أشهر من لغة النقص. إذن صارت باختصار حتى الآن نشتتكم، صارت اللغات ثلاثة، أعلاها إيش؟ الإتمام، وبعدها درجة القصر. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للثلاثة الأولى أب وأخ وحم، هذه الثلاثة يجوز فيها ثلاث لغات، الإتمام والقصر والنقص. إيش الفصحى؟ إيش العليا؟ اللغة العليا الإتمام، يليه القصر، وأندره النقص. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لأب وأخ وحم. وأما بالنسبة لهنو ففيه كم لغة؟ لغتان، اللغة العليا النقص، تقول هنك ورأيت هنك ومرت بهنك مثلا، واللغة التي بعدها أقل منها وهي الإتمام، تقول هذا هنوك ورأيت هناك ونظرت إلى هنيك مثلا. ما معنى هنو؟ فيه ثلاث أقوال. قيل الهنو هو اسم لكل ما يستقبح ذكره ويستحيا منه فتقول له هنو، وقيل الهنو هو الفرج خاصة، وقيل غير ذلك. ثم قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. شرط ذا الإعراب، ذا قوله ذا إشارة إلى لغة الإتمام، حتى تعرب هذه الأسماء على لغة الإتمام يشترط له شروط. الشرط الأول أن يضافنا، أن تكون مضافة، فإذا كانت ليست مضافة لا يعرب من الأسماء ستة. مثلا تقول جاء أبوك، فتلاحظ أن كلمة أبو مضاف والكاف مضاف إليه، فمن شروط الأسماء الستة أن تكون مضافة. جاء أبو بكر، أبو مضاف وبكر مضاف إليه، فمن شروط الأسماء الستة أن تكون مضافة. طيب ماذا لو كانت غير مضافة؟ لا تكون الأسماء الستة. مثال ذلك جاء أب، هذا ليس فيه إضافة، فحينئذ يرفع بماذا؟ بالضمة، لا يكون من الأسماء الستة. الشرط الثاني لا للياء، للياء هذا أيضا لغة، مفروض يقول للياء لكنه حذف الهمزة وقصره، وهذه لغة جائزة، جائزة في كل الحروف الأبجدية، باء باء، تاء تاء، ثاء ثاء، كله يجوز المختوم يعني بالهمزة. الشرط الثاني أن لا تضيف هذه الأسماء الستة إلى ياء متكلم. مثال ذلك أبوك، فأبوك مضاف لكنه ليس مضافا إلى ياء المتكلم، فحينئذ هو من الأسماء الستة. أما لو أضفته إلى ياء المتكلم فقلت جاء أبي جاء أخي، فهذا ليس من الأسماء الستة، وإنما يرفع بضمة مقدرة، تقول جاء أخي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، وهكذا في بقية إخوانه. مثل الناظم بمثال كجاء أخو أبيك ذا اعتلا، اعتلا الأصل يقول أيضا اعتلاء، قصره هنا يقول يعني محي الدين أنه قصره للضرورة. نعم، جاء أصله جاء فعل ماضي، أخو فاعل مرفوع عن طرفه الواو لأنهم الأسماء الستة، وهو مضاف، وأبي مضاف إليه مجرور علام جره الياء لأنهم من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ذا حال منصوب أي حال كونه ذا اعتلاء، الألف حال منصوب علامة نصبه، علامة نصبه الألف لأنهم من الأسماء الستة، وهو بمعنى صاحب، وهو مضاف واعتلاء مضاف إليه مجرور علام جره الكسرة مفروض يعني، لكن حذفه هو للضرورة. ماذا نستفيد من هذا المثال؟ نستنبط من هذا المثال الشروط الأربعة. في أول البيت ذكر شرطين، الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن لا تكون مضافة إلى ياء متكلم، الشرط الثالث أن تكون مكبرة وليست مصغرة، وهذا نأخذ نستنبطه من المثال. تلاحظ في كلمة أخو وأبيك وذا نطقها الناظم، نطقها الناظم مكبرة أم مصغرة؟ مكبرة، نطقها مكبرة، فنستنبط من هذا ونفهم منه أن من شروط الأسماء الستة أن تكون مكبرة، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، تأمل في هذه الأسماء التي أوردها الناظم في المثال، هل هي مفردة أم مثنى أم جمع؟ مفردة، فنستنبط من هذا الشرط الرابع وهو أن من شروط الأسماء الستة أن تكون مفردة وليست مثناة ولا مجموعة، لم يقل آباء ولا إخوة ولا إخوان، لا، استعمله مفردا، فصارت الشروط كم؟ أربعة، أن يكون مضافا، اثنين أن لا يكون مضافا إلى ياء متكلم، ثلاثة أن يكون مكبرا، أربعة أن يكون مفردا وليس مثناة ولا مجموعة. ثم قال الألف يرفع المثنى، ارفع المثنى الأسماء التثنية، ارفع المثنى بالألف، فقل جاء الرجلان وكلا، أيضا ارفع كلا بالألف، ارفع كلا بالألف مطلقا، لا بشرط، إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني إذا كان موصول بضمير، فتقول جاء كلاهما، لاحظ وصلناه بضمير، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، نعربه إعراب ماذا؟ المثنى. لماذا؟ لأنه توفر له الشرط وهو أن كلا مضاف وهما مضاف إليه. فإذا هل كلا مثنى؟ نقول نعم ولا، نعم إذا كان مضافا إلى ضمير، لا إذا كان ليس مضافا إلى ضمير. كيف يعني ليس مضافا إلى ضمير؟ قال تعالى كلتا الجنتين، كلا وكلتا نفس الشيء كما قال الناظم بعد قليل، كلتا كذاك، فكلا وكلتا لهما شرط واحد وهو أن يكون بعدهما ضمير، فإذا لم يتصل بضمير بأن اتصل باسم ظاهر كقول تعالى كلتا الجنتين، كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه صحيح، ولكن هل الجنتين ضمير؟ لا ليس ضميرا، فحينئذ ما حكمه؟ هل يعرب إعراب مثنى؟ لا. كيف يعرب؟ يعرب بحركات مقدرة، ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة، فنقول كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، مثل الفتاة والمصطفى والمستشفى، وهو مضاف والجنتين مضاف إليه. أما جاء كلاهما فكلاهما نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والأحسن أن تقول لأنه ملحق بالمثنى. طيب قال كلتا كذاك، أي أحكم على كلتا كما بحكمك على كلا. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يريد أن يقول إن كلمة اثنان وكلمة اثنتان حكمهما كحكم المثنى، يعني أخوان باختصار شديد المثنى يرفع بالألف كما نعرفه نحن، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا هو حكم المثنى. طيب هل هناك ألفاظ ملحقة بالمثنى؟ إيش يعني ملحقة؟ يعني هي في الحقيقة ليست مثنى، ولكن العرب أعطته جنسية المثنى فعاملته معاملة المثنى، وإلا لو تأملت فيه هو ليس مثنى. ليس مثنى ليش؟ لأنه فقد شرطا من شروط المثنى التي ستعرفونها إن شاء الله في شروح أوسع. المثنى له شروط، فمثلا من شروطه أن يكون مختوما بالألف والنون الزائدتين، رجلان ورقتان كتابان، فكلا أصلا ما فيها ألف ونون، وله شروط أخرى. فالمهم أن هناك ما هي يعني هذه الملحقات عبارة عن كلمات في الحقيقة لا ينطبق عليها شرط المثنى، لكن العرب تسامحوا وتساهلوا فيها وألحقوها بالمثنى. ما هي هذه الألفاظ؟ نرقمها: واحد كلا، اثنين كلتا، ثلاثة اثنان، ثلاثة كلمة اثنان، أربعة كلمة اثنتان. هذه الأربعة سردها الناظم وراء بعض. هذه الأربعة ما حكمها؟ قال: كابنين وابنتين يجريان، يعني يريد أن يقول يجريان مجرى المثنى. فهو أشار بكلمة ابنين وكلمة ابنتين إلى المثنى الحقيقي، وكلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه الأربعة ملحقة بالحقيقي. الحقيقي مثل ماذا؟ مثل ابنان وابنتان. واضح؟ ثم قال: وتخلف الياء، وتخلف الياء، هذا الأصل، وتخلف الياء في جميعها، جميعها يعني المثنى الحقيقي والملحق بالمثنى، الألف أي الألفة. معنى هذا الشطر أو نكمل حتى تتضح أكثر: وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا، أي في حالة الرفع تأتي بالألف تقول جاء الرجلان، وفي حالة النصب والجر تزيل الألف وتضع مكان الألف ياء. هذا معنى الكلام، تقول رأيت طالبين ومررت بطالبين، هذا معنى قوله وتخلف الياء في جميعها الألف. تخلف يعني تذهب الألف وتأتي خلفا لها الياء، هذا كل ما في الأمر. متى هذا؟ جرا ونصبا، في حالة الجر وفي حالة النصب. بعد فتح تضع فتحة تقول زيدين وطالبين وكتابين، ما قبل الياء ماذا تضع عليه؟ فتحة. بعد فتح قد ألف، أي هذه الفتحة مألوفة ومعروفة عند العرب، و يعني مضطردة. وبهذا يشير إلى أن جمع مذكر سالم هل يوضع له فتحة؟ لا، يوضع له كسرة، تقول مسلمين، صح؟ لكن إذا ثنيت تقول بعد فتح قد ألف، تأتي بفتحة وتقول مسلمين. واضح؟ بعد فتح قد ألف. ثم قال: وارفع، الآن عنوان هذا البيت جمع المذكر السالم، وارفع بواو تقول جاء المسلمون، وبيا أجرر، أجرر بالياء فتقول مررت بالمسلمين، وانصبي وكذلك تنصبه بالياء تقول رأيت المسلمين. سالم جمع عامر ومذنبي، اجمع عامر واجمع مذنب فتقول في جمع عامر عامرون، ورأيت عامرين ومررت بعامرين، عامر اسم رجل. ومذنب تقول هؤلاء مذنبون، ورأيت مذنبين ومررت بمذنبين. واضح هذا يا مشايخ؟ وشبه ذين، أي هل جمع المذكر السالم مقصور فقط على كلمة عامر وكلمة مذنب؟ لا لا لا طبعا، وإنما كل ما شابههما. فأشار بكلمة عامر إلى الأعلام، الأعلام محمد تقول محمدون، عامر عامرون، سالم سالمون. واضح؟ إذن هذا القسم الأول من جمع مذكر السالم. القسم الثاني أن تجمع الصفات صفة، تقول هذا رجل مذنب، فمذنب صفة مشتق، اجمع مذنب تقول مذنبون. إذن ما الذي يجمع جمع مذكر سالم؟ صنفان، الأعلام مثل سالم سالمون، حسن حسنون، محمد محمدون، واضح؟ والصفات مذنب مذنبون، كاذب كاذبون، قاتل قاتلون، واضح؟ وشبه ذيني، قوله ذيني هذا اسم إشارة إلى اثنين، يشير إلى من ومن؟ شبه ذيني، شبه ذيني أي وما شابه ذين السابقين، وهما من ومن؟ عامر ومذنب. ثم قال عنوان هذا البيت الآن: الملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم، الألفاظ الملحقة بجمع مذكر السالم يا مشايخ باختصار سنسردها سردا، هذه الألفاظ عبارة عن كلمات إذا تأملت فيها ستجد أنها ليست جمع مذكر سالم حقيقي، فقدت شرطا من شروط جمع مذكر السالم. مثلا عليون، عليون ملحق بجمع مذكر سالم. ليش ملحق؟ لأن من شروط جمع مذكر سالم أن يكون عاقلا، وعليون ليس بعاقل، واضح؟ وهكذا كل كلمة الآن سنقرأها فقدت شرطا من شروط جمع مذكر سالم التي ستعرفونها في شرح أوسع. طيب، ونحن الآن نشرح شرح مختصر حتى نفهم فقط النظم، فهم يعني متوسط. سنسرد الآن ألفاظ الملحقة بجمع مذكر سالم ونختم الدرس. هذه الألفاظ ألحقتها العرب بجمع مذكر سالم، كما أن المثنى له ملحقات وجمع مذكر سالم له ملحقات، كذلك جمع مؤنث سالم سيأتي له ملحقات أيضا، فتعطيه حكم جمع مذكر سالم، ترفعه بالواو وتنصبه وتجره بالياء. قال: وبه أي وألحق به 20 وبابه، من 20 إلى 90، 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه كلها ملحقة بجمع ذكر سالم رفعا ونصبا وجرا. والأهلون، تقول جاء الأهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون، مرفوع ملحق بجمع ذكر سالم. أولو بمعنى أصحاب، أولو العلم، أولو الألباب، أولو الأبصار. وعالمون، رب العالمين، نعم، فهذا ملحق أيضا بجمع ذكر سالم، والعالم هو كل ما سوى الله. عليون، اسم لأعلى الجنة، كلنا كتاب أبرار في عليين وما أدراك ما عليون. وأرضون، أرضون تقول هذه أرضون جمع أرض. شذة، أي هذه الألفاظ التي سبقت كلها شاذة، لكنه ذكره بعد كلمة أرض لأن الشذوذ فيها أكثر، وإلا كل هذه الألفاظ التي سبقت أصلا هي ليست جمع ذكر سالم لكن العرب ألحقتها بها. نعم. والسنون وبابه، كذلك تقول سنون، ورأيت سنين ومررت بسنين. وباب سنين أي وما شابه سنين، والمقصود بباب سنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. يعني نشرح هذا المسألة، هذا البيت ونختم. سنة، كلمة سنة اسم ثلاثي ثلاث حروف حذفت لامه، اللام هي آخر الكلمة الحرف الثالث، فسنة أصله سناون، سناون هذا أصله، بدليل أنك تقول سناوات رجعت الواو، فأصل سنة أصله سناون بالواو، فماذا حصل؟ حذفت هذه الواو وعوض عن هذه الواو المحذوفة بتاء التأنيث مربوطة فصارت سنة، ولم يكسر يعني لم تجمعه العرب جمع تكسير، فهذا وما شابه يلحق بجمع المذكر السالم، فتقول سنة سنون، ثبة ثبون، عظة عظون، عزة عزون، عن اليمين وعن الشمال عزين، الذين جعلوا القرآن عضين، فعضين وعزين وسنين هذه كلها باب واحد. ثم قال: ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي باب؟ باب الأخير، وهو باب سنين. هذا الباب باب سنين، سنين عزين عضين، هذا تستعمله بعض العرب مثل كلمة حين، كما أن كلمة حين تضع الحركات على النون فتقول هذا حين ورأيت حينا ومررت بحين فتضع الحركات على النون. كذلك بعض العرب ماذا يفعل؟ يجعل كلمة سنين دائما بالياء ثم يضع الحركات على النون فيثبت الياء فيقول هذه سنين ورأيت سنين ومررت بسنين. حلو؟ لا يعامله معامل جمع ذكر سالم، لا، لا يرفعه بالواو وينصبه وجره بالياء، لا، وإنما يثبت الياء رفعا ونصبا وجرا فيقول هذه سنين ورأيت سنين ومررت بسنين. طيب أين نضع الحركات؟ نضع الحركات على النون، تقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، صارت كلمة سنين الآن تشبه كلمة إيش؟ كلمة حين، كلمة حين. ولنا أن نسميها بلغة حين من باب التسهيل، هم لا يسمونها بهذا لكن أنا أقوله لكم باب حتى فقط كرمز حتى تفهموا وتضبطوا، هذه لغة حين. طيب هذه اللغة لغة حين خاصة بباب سنين ولا تشمل الباب كامل الذي هو من جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم؟ قال ابن مالك وهو أي هذه اللغة لغة حين عند قوم، أي عند قوم من النحاة يطرد، عند بعض النحويين يجعلون لغة حين مضطردة في كل الباب، في جمع المذكر السالم الحقيقي وفي الملحق بجمع المذكر السالم، وهذه مشكلة. يعني كيف يقولون جاء المسلمين ورأيت المسلمين ومرأت المسلمين، دائما ياء ونون. طيب وين يضعون الحركات؟ أحسنت، يضعون الحركات على النون ويقولون جاء المسلمين ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، والله أعلم. هذه طبعا لغة، لكن هذه اللغة ليست هي الراجحة، يعني الراجحة هو الأصل الأول، هذه لغة لا ينبغي أن يتكلم بها الإنسان وإنما يعرفها ما بالمعرفة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.